حبك يا ربي عالسمي تروي العطشان من الظمي حبك يا ربي عالسمي تروي العطشان من الظمي بفضلك يا رافع السماء تروي العطشان من الظمي بفضلك يا رافع السماء تروي العطشان من الظمي خليت الحب والكامي خليت الحب والكامي تخرج من الرمل والحجر فضلك يا سايق المطر تشكر يا سايق المطر تحمد يا سايق المطر حمد يا سايق المطر تشكر يا سايق المطر حمد يا سايق المطر تشكر يا سايق المطر تحمد يا سايق المطر الشيح والزهر فضلك يا سايق المطر تشكر يا سايق المطر تحمد يا سايق المطر فضلك يا سايق المطر تشكر يا سايق المطر فضلك يا سايق المطر تشكر يا سايق المطر تحمد يا سايق المطر يا رازق الدود من الحجر فضلك يا سايق المطر يا فضلك يا سايق المطر تشكر يا سايق المطر فضلك يا سايق المطر تشكر يا سايق المطر تحمد يا سايق المطر حمدك يا سايق